أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الثامن والأربعون شرح كتاب فتح القريب، شرح كتاب عمدة الثالث وعدة الناشئ الإمام ابن نقيب المصري رحمه الله. وكنا وصلنا للكلام عن فصل في الأركان المسنونة، وفي الدرس اللي فات كنا أتمنا الكلام عن كيفية الغسل، وذكرنا فيه عرفنا فيه الكيفية المندوبة هي الغسل، وكذلك الكيفية المجزئة، وعرفنا أن الواجب في الغسل شيئان: النية وتعميم الجسد والبدن كله بالماء، تعميم البدن كله بالماء. فبعدما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن كيفية الغسل، شرع في بيان جملة من الاغتسالات المسنونة. وهذا الفصل المتعلق بالاغتسالات المسنونة إنما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من باب الاستطراد، ومعنى الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. فكان الأصل أن تذكر هذه الاغتسالات في محلها، مثلا غسل الجمعة الأصل أن يذكر ذلك في الفصل المتعلق بالجمعة، كذلك بالنسبة للعينين، كذلك بالنسبة للكسوفين، وكذلك الاستسقاء إلى آخر ذلك. لكن المصنف رحمه الله تعالى رأى أن من المناسب أن يذكر أو تذكر هذه الاغتسالات في هذا الموضع، لأنه ذكر واجبات الغسل وسننه، فكان المناسب أن يأتي أيضا بالاغتسالات المسنونة في هذا الموضع. فقال رحمه الله تعالى: فصل في الأغسال المسنونة. والمسنونة مفرد، والأغسال جمع قلة. وكان الأصح أن يراعي المطابقة، لكن يعني سيقول مثلا في الغسل المسنون، لكن أجيب بأن هناك مقدر وهو قوله فصل في جماعة الأغسال المسنون، ولفظ جماعة مفرد، فحصل بذلك المطابقة. وقبل أن نشرع في الكلام عن هذه الأغسال المسنونة، فقط ننبه على بعض التنبيهات، وهي أن هذه الأغسال التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى ينبغي للمغتسل أن ينوي أسبابها. فإذا مثلا اغتسل للجمعة فإنه يقول: نويت سنة غسل الجمعة. وإذا اغتسل للعيدين فإنه ينوي ويقول: نويت سنة غسل أو غسل العيدين. وهكذا في بقية الاغتسالات إلا في غسل الإفاقة من الجنون والإغماء. فحينما اغتسل من الجنون أو من الإغماء فإنه ينوي رفع الجنابة، أو ينوي غيرها من النوايا التي تصلح لرفع الحدث الأكبر. ذلك لأن المجنون كما قال الشافعي رضي الله عنه قال: قل من جن إلا وأنهي. ولهذا إذا فاق من الجنون أو أفاق من الإغماء فإنه يسن له ويستحب له أن يغتسل، وإذا اغتسل فإنه ينوي رفع الحدث الأكبر أو ينوي غيرها من النوايا التي ذكرناها قبل ذلك. سواء كان الذي أفاق من الإغماء هذا أو الذي أفاق من الجنون بالغا أو كان صبيا، إذا كان بالغا هذا يتصور منه الإنزال، فالصبي لماذا ينوي ذلك؟ قالوا: ينوي ذلك للاحتمال الذي قد يعرض للصبي ويوجب الغسل حال الجنون، طيب ما هو هذا الذي قد يعرض للصبي؟ قالوا قد يعرض له مثلا أن يولد فيه، أو يعرض له الإيلاد أن يولد هو نفسه دون أن يشعر حال الجنون ونحو ذلك. فإذا إذا أفاق من الإغماء أو أفاق من الجنون فإنه ينوي رفع الحدث الأكبر أو غير ذلك من النوايا التي سبق وتكلمنا عليها في حالة إذا قام ببدنه الجنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أستاذ. طيب فإذا هذه الأوصال التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى ينوي إذا اغتسل يعني غسل من هذه الأوصال ينوي أسبابها، فيقول نويت سنة غسل الجمعة أو نويت سنة غسل العيد إلى آخر ذلك، إلا في غسل الإفاقة من الجنون والإغماء فينوي به رفع الجنابة أو غيرها من النوايا التي تصبح لرفع الحدث الأكبر. التنبيه الثاني أو الثالث هو أن هذه الأغسال التي سنذكرها ذكرها المصنف رحمه الله، هذه الأغسال لا تدخل بطرو الجنابة بعدها أو طرو الحدث الأصغر بعدها. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو اغتسل أي غسل من هذه الأغسال وفرغ من الغسل ثم إنه أحدث حدثا أصغر، هل يطالب بإعادة هذا الغسل مرة أخرى؟ اغتسل مثلا غسل الجمعة ثم بعد ذلك بعدما فرغ من غسل الجمعة أحدث حدثا أصغر، هل يطالب بالوضوء ولا يطالب بإعادة غسل الجمعة؟ الجواب لا، يطالب بالوضوء من أجل الصلاة لكن لا يطالب بإعادة الغسل مرة أخرى. كذلك الحال لو أصابته جنابة أو قامت ببدنه جنابة أيضا لا يطالب بإعادة الغسل مرة أخرى. فإذا هذه الأغسال لا تبطل بفروض جنابة أو حدث، لا تبطل. رضي إذا فعل وأتى غسلا من هذه الأغسال فإنها لا تبطل بعد ذلك ولا يحتاج إلى إعادتها مرة أخرى. الأمر الرابع الذي ننبه عليه بالنسبة لهذه الأغسال أن هذه الأغسال لا يسن قضاؤها، هذه الأغسال لا يسن قضاؤها. لماذا؟ لأن هذه الأغسال كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى، هذه الأغسال إما أنها مشروعة بوقت معين وإما إنها مشروعة لسبب، وفي كلتا الحالتين لا يشرع ولا يسن قضاؤها. فلو كانت مثلا مشروعة لوقت معين زي مثلا غسل الجمعة، غسل الجمعة مشروع لوقت معين من مثلا وينتهي وقت الجمعة بغسل الجمعة بفعل الجمعة بسلام الإمام، فإذا سلم الإمام من الجمعة يكون بذلك انتهى وقت غسل الجمعة. طيب هل معنى ذلك أنه يشرع له أو يسن له أن يقضي هذا الغسل؟ الجواب لا، وقته لأن وقتها أو وقت هذا الغسل قد كان. فذلك لو كان هذا الغسل قد سن لسبب معين زي مثلا الغسل من أجل الكسوف، إذا انجلى إذا حصل الانجلاء هل يسن له الغسل؟ أيضا لا يسن له الغسل، أو بمعنى أصح نقول لا يسمى له القضاء أو قضاء هذا الغسل. فإذا هذه الأغسال لا يسمى قضاؤها لأنها إن كانت للوقت فقد فات الوقت، وإن كانت لسبب يعني مشروع لسبب فقد زال، ففي كل الأحوال لا يسمى قضاء هذه الأغسال. تنبيه آخر هو التنبيه الخامس قبل الكلام عن هذه الأغسال بالتفصيل، هو أن الأغسال إما أن تكون أغسال واجبة وإما أن تكون أغسال مندوبة، وضابط الغسل الواجب هو أن يتقدم سببه. ضابط الغسل الواجب هو أن يتقدم سببه، فكل غسل تقدم سببه فهو غسل واجب، وهذا ضابط مهم حتى نميز به بين ما هو واجب من الأغسال وبين ما هو مسنون. يعني إذا مثلا نعرف أن الأغسال المسنونة كثيرة جدا والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على بعضها، فقد يقع الإنسان في بعض الأحوال مثلا في الحيرة، هل هذا الغسل غسل واجب ولا غسل مندوب ومستحب؟ فهذا الضابط يعني يستطيع به أن يعني يفصل ما بين ما هو واجب وبين ما هو مندوب. فنقول إن ضابط الغسل الواجب هو أن يتقدم سببه، فكل ما تقدم سببه فهو غسل واجب. مثال ذلك الغسل من الحيض والنفاس والجنابة والجماع، كل هذه أغسال واجبة لأن سببها قد تقدم. فالحيض كما ذكرنا قبل ذلك قلنا أن الغسل من الحيض غسل واجب، والمراد بالغسل من الحيض يعني الغسل من انقطاع الحيض. فإذا حصل الانقطاع أولا فجاء وجاء أو شرع الغسل بعد ذلك، إذا السبب تقدم، فإذا الغسل من انقطاع الحيض واجب. كذلك بالنسبة للغسل من انقطاع النفاس، انقطع النفاس أولا فشرع بعد ذلك الغسل، فنجد أن السبب قد تقدم، إذا الغسل من انقطاع النفاس واجب. كذلك بالنسبة للجنابة، الجنابة حصلت أولا فشرع بعد ذلك الغسل، فتقدم هنا السبب فيكون الغسل هنا واجب. وكذلك بالنسبة للجماع، الجماع يحصل أولا فيشرع بعد ذلك الغسل، فنجد أن السبب قد تقدم، إذا هنا الغسل من الجماع واجب. إذا كل غسل تقدم سببه فهو واجب. طبعا دليل ذلك هو الاستقراء، هو الاستقراء. وأما بالنسبة للغسل المستحب فهو عكس ذلك، كل غسل تأخر سببه فهو غسل مندوب. كل غسل تأخر سببه فهو غسل مندوب. مثال ذلك غسل العيدين، مثال ذلك غسل العيدين، الإنسان بيغتسل أولا ليهيئ نفسه أو زينة لهذا اليوم، يتزين لهذا اليوم، يبقى يأتي الغسل أولا وبعدين بيأتي العيد. كذلك بالنسبة للكسوف، كذلك بالنسبة للزرع، كل هذه أغسال نجد أنها أغسال مسنونة، ونجد أن السبب تأخر فيه عن الغسل. لكن يستثنى مما ذكرنا من ضابط الغسل الواجب وضابط الغسل المستحب الغسل من تغسيل الميت، الغسل من تغسيل الميت. حياتي معنى أن الغسل من تغسيل الميت هذه من جملة الأغسال المندوبة، مع أن سببها قد تقدم، مع أن سببها قد تقدم. طب لماذا استثنينا الغسل من تغسيل الميت؟ للدليل ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالمذهب أن الغسل من تغسيل الميت هذا مستحب وليس بواجب، فهذا مستثنى مع أن السبب قد تقدم، إلا أنه مندوب ومستحب لأن الدليل قد دل على ذلك. يستثنى أيضا غسل الكافر إذا أتى، هذا لم يتكلم عنه المصنف هنا، لكن غسل الكافر إذا أسلم هذا أيضا مندوب في المذهب وليس بواجب، مع أن سببه قد تقدم، أنه لأن الكافر أسلم أولا ثم إنه يغتسل بعد ذلك، لكن مع ذلك مع أن السبب قد تقدم إلا أنه مستحب وليس بواجب. كذلك بالنسبة لغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق، هيأتي إن شاء الله في الكلام أن غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق فإنه يستحب لهما الاغتسال ولا يجب، مع أن سببهما قد تقدم. لكن أيضا هنعرف أن هذا للدليل أجل الدليل، فاستثنيت هذه الصور التي ذكرناها من الغسل الواجب، فكل هذه الأرسال التي تقدم سببها إلا أنها مندوبة أرسال مندوبة وليست بواجب. طيب عرفنا إذا ضابط الغسل الواجب وعرفنا ضابط الغسل المستحب واستثنينا من الغسل الذي تقدم سببه الغسل من تغسيل الميت، غسل الكافر إذا أسلم، غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من جنونه. أبو عبد الله يقول ألا يشكل على هذا الضابط في الغسل والإسلام والكسوف والخسوف والإفاقة والمعين؟ ذكرنا لهذا الاستثناء زي ما قلنا، والاستثناء هذا من أجل دليل، وهذا أنا سيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله في أثناء الدرس. أما بالنسبة للكسوف والخسوف، الكسوف هذا لم يتأخر ثوبه، لماذا؟ هنعرف إن شاء الله وقته يدخل بالتغير ويستمر حتى الإنجناء، سيأتي هذا في الكلام إن شاء الله تعالى. طيب فإذا المصنف رحمه الله تعالى أتى بهذا الفصل استطرادا إن كان محله كما ذكرنا هو في الأبواب المتعلقة بما ذكره هنا بالجمعة والعيدين والخسوفين والاستسقاء، لكن ذكره لأنه تكلم عن الواجبات في الغسل والسنن، فرأى كغير من المصنفين أن يأتي بالأرسال المسنونة في هذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى ويسن، أو قال يسن غسل جمعة، يسن غسل جمعة. بدأ رحمه الله تعالى بأول الأرسال المسنونة وهو غسل الجمعة. فغسل الجمعة غسل مستحب، وهو آكد الأرسال المسنونة على الإطلاق. غسل الجمعة آكد الأرسال المسنونة على الإطلاق، وغسل الجمعة مستحب لما ثبت في صحيح مسلم من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا أمر وظاهره أنه الوجوب، لكن جاء الصارف الذي يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهو الحديث الذي رواه أبو داود قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، أو قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فصار هذا الحديث الذي ذكرناه حديث أبو داود صارفا لحديث مسلم من الوجوب إلى الاستحباب، فهو غسل مستحب، وكما ذكرنا هو آكد الأرسال المستحب. لماذا هو آكد الأرسال؟ آكد الأرسال للاختلاف في وجوبه، للاختلاف في وجوبه، فيتأكد هذا الغسل أكثر من غيره من الأرسال المستحب. وغسل الجمعة يدخل وقته بطلوع الفجر الصادق، يدخل وقته بطلوع الفجر الصادق، أول وقت يشرع فيه الاغتسال للجمعة إذا دخل وقت الفجر أو إذا طلع الفجر الصادق، هذا أول وقت الاغتسال اليوم، خلافا لما يظنه البعض. البعض ممكن يظن يمكن أن يغتسل من الليلة من ليلة الجمعة قبل ذلك، لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح، وعليه إعادة غسل الجمعة إذا دخل الوقت بطلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق. ولو تأملنا الأحاديث الوردة في الحث على غسل الجمعة سنجد أن كل هذه الأحاديث الوردة إنما يعني يربط فيها النبي صلى الله عليه وسلم الغسل باليوم، واليوم يبدأ بطلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق، لذلك قلنا أن وقته يدخل بطلوع الفجر الصادق ويخرج وقت غسل الجمعة باليأس من فعلها. يعني ايه باليأس من فعلها؟ يعني بسلام الإمام. إذا سلم الإمام فإن المرء في هذه الحالة يأس من فعل الجمعة، وفي هذه الحالة إذا أراد أن يصلي فإنه سيصلي الظهر، فإذا يأس من فعل الجمعة فإنه لا يشرع له الاغتسال، لا يسن له الاغتسال لهذه الحالة، باعتبار أن هذا الغسل إنما هو مشروع في حق من جاء للجمعة، في حق من جاء للجمعة. فإذا محل الاستحباب هو لحاضرها، يعني من يريد حضورها، حتى وإن لم يكن من أهل الوجوب كالمرأة مثلا، ليست من أهل الوجوب يعني لا تجب عليها الجمعة حيث الأصل، لكن لو أرادت أن تأتي وتصلي في المسجد حينئذ يسن لها أن تغتسل للجمعة. فكل من أراد حضور فإنه يسن له هذا الغسل، وأما من لم يرد الحضور فإنه لا يسن له، هو مسنون لمن يريد الحضور. هذا قال صلى الله عليه وسلم: من جاء الجمعة فليغتسل. حديث الرجل الذي دخل وعمر رضي الله عنه يخطب وقد ترك الغسل، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. طيب هذا حديث دليل على ماذا ذكرنا، على انه مستحب وليس واجب، لانه لو كان واجبا لما تركه عثمان، ولهذا عثمان اقتصر رضي الله عنه وارضاه على الوضوء فقط وجاء متاخرا. فلما عاتبه عمر رضي الله عنه على ذلك فذكر له عثمان انه توضا وجاء، وقال له عمر: والوضوء ايضا، يعني تركت سنه التبكير وتركت سنه الغسل. ففعل عثمان يدل على ذلك، واقره عمر واقره الصحابه رضي الله عنه جميعا. لكن الحاصل عندنا هو الحديث ذكرناه، قوله صلى الله عليه وسلم: من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وثم جاء مصرحا أيضا في رواية المسلم رحمه الله تعالى. فإذا غسل الجمعة هذا يتأكد في حال من يريد حضور الجمعة، حتى وإن لم يكن من أهل الوجوب كالمرء. وذكرنا أن وقته يبدأ والفجر الصادق، وآخره وقت آخره أن ينتهي بالإياس من فعل الجمعة. والأفضل في غسل الجمعة أن يكون قريبا من وقت الذهاب، والأفضل في وقت غسل الجمعة أن يكون قريبا من وقت الذهاب، ذلك لأنه لهذه الحالة سيكون أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة حال الاجتماع، فيؤخر الغسل قدر المستطاع قريبا من وقت الذهاب إلى المسجد أو الجمعة، وحينئذ يغتسل. هذا هو الأمر. طيب لو اغتسل قبل ذلك لا حرج، لكن الأكمل له أن يفعل الغسل ويأتي بالغسل قريبا من وقت الذهاب، أن هذا أبلغ في المقصود كما ذكرنا، وذلك لأن المقصود من اغتسال في يوم الجمعة أو لمن حضر الجمعة أن هذا وقت اجتماع، وبالتالي إذا اغتسل فهذا أبلغ في انتفاء الرائحة الكريهة. طيب وهنا مسألة وهي: لو تعارض الغسل مع التبكير لو تعارض الغسل مع التبشير أيهما يقدم؟ يترك الغسل ويبكر إلى الجمعة، ولا يترك التبكير ويغتسل؟ المذهب في ذلك قالوا لو تعارض الغسل والتبكير فيقدم الغسل، يقدم الغسل. لماذا قالوا يقدم الغسل؟ قالوا يقدم الغسل لأنه مختلف في وجوبه، لأنه مختلف في وجوبه، هذا أولا. الأمر الثاني قالوا ولأن أثره يتعدى للغير، أثر الغسل يتعدى للغير، الإنسان إذا اغتسل فبذلك تنتفي الروائح التي قد تقوم بالبدن، وهذا بلا شك يعني يتعدى للغير ولا يتأذى أحد من المصلين في هذه الحالة. فإذا الأمر الأول لأنه مختلف في وجوبه، الأمر الثاني ولأن أثره يتعدى للغير، والأمر الثالث قال ولأن الشرع قد يعني اهتم بالغسل في هذا اليوم أكثر من غيره من الأعمال، وخصص هذا اليوم يوم الجمعة بالغسل على بقية أيام الأسبوع. فنجد أن الصلاة الوحيدة التي انفردت عن بقية المكتوبات باستحباب الغسل فيها هي صلاة الجمعة، بخلاف التبكير. لو تأملنا نجد أن التبكير سنة في بقية المكتوبات، فيسن له أن يبكر في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، لكن هل يسن له أن يغتسل مع كل صلاة؟ إنما شرع الغسل من أجل الجمعة دون بقية المكتوبات بخلاف التبكير. فنجد أن هناك مزيد اهتمام بالغسل من أجل هذه الصلاة عن دون غيرها من الصلاة. وهذا قال وتعارض الغسل مع التبكير فإنه يقدم الغسل، فإنه يقدم الغسل. وكما ذكرنا هذا الغسل مسنون لمن أراد حضور الجمعة. هنا أيضا مسألة أخرى، هذه المسألة متعلقة بما إذا مثلا لم يستطع الاغتسال، إذا لم يستطع الاغتسال، أولا بنقول أن ترك غسل الجمعة هذا مكروه، ترك غسل الجمعة هذا مكروه ما دام قادرا على ذلك، ما دام قادرا على ذلك. أما إذا عجز عنه لنحو مثلا مرض، أو لأنه لم يجد ماء ليغتسل به، فإنه في هذه الحالة يتيمم، فإنه يتيمم. عارفين طبعا، وده برضه حياته عليه التفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابه وفي محله، إن المريض لا يجب عليه الجمعة، لكن لو تحامل على نفسه وجاء إلى المسجد فإنها تصح منه بل وتتعين عليه، ولا يجوز له الانصراف في هذه الحالة. نفترض أن هذا المريض لا يمكنه الاغتسال، وهنا يتيمم في هذه الحالة بنية البدلية عن الغسل، لأنه يتيمم في هذه الحالة بنية البدلية عن الغسل. طيب كيف يتيمم؟ أو لماذا يتيمم بنية البدلية عن الغسل؟ قالوا لأن غسل الجمعة شرع لأمرين، لأن غسل الجمعة شرع لأمرين، غسل الجمعة شرع للنظافة وشرع كذلك للقربة، نظافة وقربة، فإذا فاتت النظافة فلا تفوت القربة والعذاب، إذا فاتت النظافة فلا تفوت القربة والعذاب. فلذلك لو عجز عن الاغتسال ليوم الجمعة لنحو مرض مثلا، وأنه فقد الماء فإنه يتيمم، فإنه يتيمم. طب إذا تيمم، يتيمم أو ما كيفية التيمم؟ يتيمم مرتين، مرة الأولى عن الوضوء المسنون الذي يكون قبل الغسل، ويتيمم مرة أخرى عن الغسل، ويتيمم مرة أخرى عن الغسل. طيب لو أنه تيمم مرة واحدة للوضوء الذي هو قبل الغسل وكذلك للغسل نفسه، أجزأه ذلك زي ما قلنا قبل كده، لو اجتمع عليه غسلان مندوبان هل يجوز له أن يغتسل غسلا واحدا وينوي بهما الغسلين؟ قلنا نعم. نفس الكلام هنا، له أن يتيمم مرة واحدة وينوي به الوضوء الذي هو قبل الغسل وينوي به كذلك التيمم الذي هو عن الغسل، لكن الأولى والأكمل أن يتيمم مرتين، أن يتيمم مرتين. طيب ده بالنسبة للكلام عن آكد الأغسال المستحبة وهو غسل الجمعة. قال رحمه الله تعالى: وعيدين، يعني ويسن كذلك غسل العيدين وهو الفطر والأضحى، هو الفطر والأضحى. ويدخل وقت غسل العيد بنصف الليل، يدخل وقت غسل العيد بنصف الليل ويخرج بالغروب، ويخرج بالغروب. لكن هنا ننتبه لمسألة مهمة، وهي أن غسل العيد يختلف عن غسل الجمعة. قد يختلف عنه من أي جهة؟ لو أن في غسل الجمعة هو مسنون في حق من حضرها أو من أراد أن يحضر الصلاة، بخلاف غسل العيد. غسل العيد مستحب في كل الأحوال، سواء أراد أن يحضر صلاة العيد أو لم يحضر، سواء سيصلي العيد في جماعة أو سيصليه منفردا في بيته، يستحب غسل العيد في كل، حتى وإن لم يصلي العيد أصلا. ولهذا يستحب هذا الغسل في حق كل أحد، حتى في حق المرأة الحائض والنفساء. لماذا؟ لأن غسل العيد مشروع للزينة، لأن غسل العيد مشروع للزينة، ولذلك قلنا يدخل وقت بنصف الليل ويخرج بالغروب فهو مشروع في كل يوم. يعني لو مثلا اغتسل غسل العيد بعد صلاة العصر يكون بذلك قد أتى بالسنة، حتى وكان بعد العصر قبل الغروب بقليل يكون بذلك قد أصاب السنة. لذلك لأن هذا الغسل مشروع للزينة بخلاف غسل الجمعة هو مشروع لمن حضره، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من جاء الجمعة فليغسل، لأن العيد إنما لزينة أحسن تشمل، هذا هو. طيب وهنا مسألة، وهي لو وافق العيد يوم جمعة، لو وافق العيد يوم جمعة، فقلنا وقت غسل العيد بيبدأ أو يدخل وقت الغسل في العيد يدخل بنصف الليل وينتهي بالغروب. طيب هنا بقى في هذه المسألة بنقول لو وافق العيد يوم الجمعة، فجاء الرجل زيد مثلا فاغتسل للعيد قبل الفجر، فاغتسل للعيد قبل الفجر، هل يسقط عنه غسل الجمعة ولا يسن له أن يأتي ويغتسل مرة أخرى للجمعة؟ الجواب: لا، يغتسل مرة أخرى بعد الفجر للجمعة، باعتبار احنا قلنا بكده ان غسل الجمعة بيدخل وقته بالفجر السابق، وهو كان قد اغتسل العيد قبل الفجر، فيسن له أن يغتسل مرة أخرى للجمعة. وغسل الجمعة كما ذكرنا آكد هي اختلاف الوجود. طيب، ده بالنسبة للكلام عن غسل العيد. برضو ننبه إن غسل العيد هذا مسنون في حق كل أحد حضر العيد أو لم يحضر، فكان يعني طاهرا أو كان مثلا مرأة حائض أو نفساء، كان بالغا أو كان صبيا، في حق الحر وفي حق العبد كل هؤلاء يسن لهم غسل العيد. قال المصنف رحمه الله: وكسوفين، يعني كذلك يسن الاغتسال أو يسن غسل الكسوفين. والمراد بالكسوفين الشمس وكسوف القمر، كسوف الشمس وكسوف القمر. لكن أطلق الكسوف على القمر تغليبا فيقال كسوفان، ويمكن أيضا أن يقال كسوفان، لكن المشهور هو تغليب الكسوف، تغليب الكسوف. فيسأل من حضر صلاة الكسوف أن يغتسل، وكذلك يسن في حق من صلى هذه الصلاة منفردا، فهي أيضا مسنونة في حق كل من صلى هذه الصلاة، سواء صلاها في جماعة أو صلاها منفردا أو صلاها منفردا. ويدخل وقت غسل الكسوف بالتغير، بأول التغير، ويخرج بالانجلاء. يعني ايه بالانجلاء؟ يعني بزوال هذا التغير عن الشمس او زوال هذا التغير عن القمر. طيب، قال: واستسقاء، يعني ويسن الغسل بالاستسقاء. والمراد بالاستسقاء يعني عند إرادة الاستسقاء. يقول: لو اغتسل بعد الفجر بنية العيد والجمعة هل يجزئه؟ طبعا يجزئه، احنا اشرنا لهذه المسألة اكثر من مرة. غسل العيد مندوب ومستحب، غسل الجمعة مستحب. لو اغتسل غسلا واحدا وانتوى غسل العيد والجمعة اجزأه ذلك، وهذه المسألة اشرنا اليه. لماذا حدث زي غسل العيد بنصف الليل؟ لماذا أبو عبد الله؟ معلش وضح لنا أفضل، معذرة. طيب، فبنقول وكذلك من الأركان المسنونة أنه يسن الغسل عند إرادة الاستسقاء، والاستسقاء طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، وذلك عند ارتفاع المطر او عند قله المطر، فيسن الصلاه. طبعا استسقاء لها كيفيات سياتي الكلام عنها ايضا بعد ذلك. فاذا استسقى وصلى هذه الصلاه فانه يسن له الاغتسال، ويدخل وقت غسل الاستسقاء للمنفرد إذا أراد أن يفعل ويستسقى. في حق المنفرد يدخل وقت الغسل بإرادة الفعل، وأما في حق غير المنفرد فإنه يدخل وقت الغسل باجتماع من يغلب فعلهم له، باجتماع من يغلب فعلهم له. فهنا فرق بين حالة إذا صلى منفردا أو إذا صلى في جماعة. طيب، والحكمة من ذلك بالنسبة لصلاة الاستسقاء هو أن يكون على أكمل هيئة، أن يكون على أكمل هيئة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن غسل الميت، يعني كذلك يسن الغسل من أجل غسل الميت، وكان هذا الميت مسلما أو كان كافرا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وإن هنا قول صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، هذا أمر، والأمر مفترض أنه للوجوب، لماذا قالوا هو مستحب؟ صرفه عن الوجوب حديث آخر، هو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. فهذا صارف الوجوب إلى الاستحباب، هذا صارف الوجوب للاستحباب. إذن إذا غسل أحد الميت ميتا فإنه يستحب له أن يغتسل، والمقصود هنا بتغسيل الميت يعني من باشر الميت بنفسه، لا من صب الماء مثلا، من صب الماء فإنه لا يسمى مغسلا، الذي يباشر بنفسه تغسيل الميت هو الذي يسن له أن يغتسل بعد ذلك. فكل من غسل ميتا فإنه يسن له أن يغتسل، حتى وإن كان هذا التغسيل محرما، وهذا مشكل، كيف يكون التغسيل محرما؟ هذا السؤال لكم، كيف يكون التغسيل محرما وما صورة ذلك؟ ماء مشمس، ماشي نقبله منك. نعيد السؤال تاني، نقول كل من غسل ميتا يحب له او سن له ان يغتسل، سواء كان غسل مسلما او غسل كافرا، حتى ولو كان محرما، حتى لو كان الغسل هذا محرما، كيف يكون الغسل محرما؟ أنا من غسل تغسيلا محرما فإنه يسن له كذلك أن يغتسل. السؤال الآن: كيف يكون محرما؟ تغسيل الكافر لا، إحنا أشرنا قبل ذلك أنه يجوز تغسيل الكافر، لكن لا يجب. وعبد الله يقول: إذا غسل الرجل المرأة أو المرأة الرجل، هنقبله منك يا عبد الله، لكن هنزيد بعض الأشياء، لكن أحسن التغسيل بماء نجس أو بماء رطوب، التغسيل بماء نجس هل يجري أصلا في التغسيل؟ في المغصوب هو آذي ويذي. طيب، كرجل غسل امرأة أو العكس، أحسنت أيضا. طيب، هذا هو صورة ذلك تغسيل المحرم، أن يغسل شهيدا، وقلنا يحرم تغسيل الشهيد، هذه صورة. صورة أخرى أن يغسل رجل امرأة، بس لابد من إضافة قيد، هو أن يغسل رجل امرأة أجنبية، يحرم عليه ذلك، أو العكس أن تغسل امرأة رجلا أجنبيا يحرم عليها ذلك، لكن لو فعلت هل تغتسل أو يسمى لها الاغتسال؟ أو كذلك بالنسبة للرجل، هل يسمى له الاغتسال بعد التغسيل أيضا يسمى له ذلك؟ إذن كل من غسل ميتا فإنه يسمى له أن يغتسل، وهنا المراد ذلك هو أن يباشر الغسل بنفسه، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. ومن هذه من الأسماء المهمة التي يستفاد منها العموم، وكذلك يشمل هذا الحكم ما لم ما لو غسل جزء الميت، فجزء الميت كالميت، جزء الميت كالميت. فلو غسل مثلا رجله أو يده يسن له كذلك أن يغتسل. وكذلك سواء كان هذا الغاسل طاهرا أو لا، إنه يسن له كذلك أن يغتسل. يعني مثلا لو كان الذي يقوم على التغسيل امرأة حائض، هل يسن لها الاغتسال بعد الانتهاء من الغسل؟ نعم يسن لها الاغتسال بعد الانتهاء من الغسل، ذلك لأن القصد من هذا الغسل الذي هو مسنون بعد تغسيل الميت، الإنسان إذا غسل ميتا قبل، الإنسان إذا غسل ميتا وباشر التغسيل بنفسه فإنه يصيبه وهن أو وهن ضعف، والغسل يشد البدن، والغسل يشد البدن. إذا باشر بنفسه جسدا خاليا من الروح فإن هذا يضعفه، فإذا اغتسل فهذا يعني يشد البدن. وكذلك الحال لو أنه يمم الميت، يعني لم يستطع أن يغسل الميت لكن يممه، هل يسن له الاغتسال؟ أيضا يسن له الاغتسال حتى لو يممه ولم يغسله بالماء. ليه؟ لأن العلة متوفرة. ما هي العلة؟ وأنه باشر جسدا خاليا من الروح، ولهذا يسن له الاغتسال حتى ولو يممه ولم يعني يغسله بالماء. طيب هل يشمل هذا لو وضأه؟ يعني لو وضأ الميت بس. طيب هل يتصور ذلك يكتفي بالوضوء؟ يعني صورة ذلك ما لو قام على الميت شخصان، فجاء الأول ووضأه ثم جاء الثاني وغسله غسلا كاملا، عمم البدن بالماء. طيب هذا الذي وضأه فقط هل يسن له الاغتسال بعد ذلك؟ هنلاحظ هنا ان هذا الذي وضأه باشر جسدا خاليا من الروح، فهنجد ايضا ان العلة قد توفرت. ولهذا ذهب بعض أصحابنا من المتأخرين إلى أن هذا الحكم يشمل من وضعه كذلك، يشمل من وضعه كذلك، لأن العلة متوفرة فيه، أن العلة متوفرة فيه. طيب يبقى إذن يسن تغسيل الغسل من تغسيل الميت ويفوت الوقت أو يخرج الوقت وقت الاغتسال المسنون هذا بطول الزمان عرفا او بالاعراض، يعني خلاص هو اعرض مش هيغتسل، او بطول الزمان كما ذكرنا، او بطول الزمان. طيب احنا كده بالنسبه للغسل الملبي بالحج، هل يغسل أو لا؟ غسل الملبي بالحج يعني إذا مات، يعني يعني من مات وهو محرم نعم يغسل، لكن لا يخمر وجهه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنقف عند هذا الحد، وصراحة نخلص النهاردة الأغسال المسنونة ونذكر بعض المكروهات المتعلقة بالغسل، لكن الوقت انتهى سريعا الحمد لله. نقل عن الحد إن شاء الله نكمل بقية الأغسال المسنونة في درس الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن وصير إليه وعسالا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير هو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يديم علينا وعليكم هذا الخير فضله ومنه سبحانه وتبارك وتعالى.